بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشاري النيسابوري في صحيح. قال حدثنا عثمان بن محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وتكل يركض بعود معه بين الماء والطين إذا استفتى رجل فقال افتى وبشروا بالجنة قال فإذا أبو بكر ففتعت له وبشرته بالجنة قال ثم استفتى رجل آخر فقال افتى وبشروا بالجنة قال فذهبت فإذا هو عمر وفتعت له وبشرته بالجنة ثم استفتى رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال افتى وبشروا بالجنة على بلوى تكون قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان قال وفتعت وبشرته بالجنة قال وقلت الذي قال قال اللهم صبرا أو الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله ورضي عنه في صحيحه حدثنا محمد بن المثنى العنزي محمد ونحن في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه حدثنا محمد بن العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا عثمان بن غياث عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي أبو عثمان النهدي قال عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة ومتكئ يقول أبو موسى الأشعري بينما الرسول عليه الصلاة والسلام في حائط من حوائط المدينة وفي هذا الحائط بئر يسمى بئر أريز وكان عليه الصلاة والسلام يجلس على القف التراب المجتمع عليها ثم يرخي رجليه ويكشف عن ركبتيه وبعض فخذيه ويجلس هكذا ومن دخل دخل أبو بكر وهو كذلك وفعل مثل فعل الرسول ودخل عمر وهو كذلك وفعل مثل فعل الرسول لما جاء عثمان ستر فخذيه قيل له لماذا يا رسول قال إنه تستحي منه الملائكة لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وجلس مقابل لهم يقول سعيد بن المسيب من سعيد بن المسيب إني أولتها قبورهم جائز أنها تأوي القبور وجائز أنها ليست قبورهم. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو الربيع الهتكي قال دثنا حمدنا أيها نبي عثمان النادي النبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أيضا وأمرني أن أحفظ الباب مثل حديث عثمان بن غياث. يقول مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب أيوب قال عن أبي عثمان النهدي عن أبي عثمان النهدي قال عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بمثل الحديث الأول بمثل الحديث الأول أبو موسى قال كنت بوابا لأكونن بوابا للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول في بئر أريز مرخ رجليه مكاشفا عن فخذيه وجاء أبو بكر وفعل مثله وجاء عثمان وفعل عمر وفعل مثله وجاء عثمان فستر عليه الصلاة والسلام إلى آخر القصة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن أسعد قال حدثنا سليمان بن بلال شكير عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضى في بيته ثم خرج فقال لأجزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا قال فجاء المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجاء هنا قال فخرجت على أجلي يسأل عنه حتى دخل براريس قال فجلس عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضى فقمت إليه فإذا هو قد جلس على براريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر قال فسلمت عليه ثم انصرفت وجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب قلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال أجل وبشر بالجنة قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنة قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بالكوفة ودلى رجليه في البئر كما سنع النبي صلى الله عليه وسلم غجب ساقيه ثم رجعت فجلس وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت يريد الله فلان يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا قال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن قال إذا له وبشر بالجنة فجئت عمر فقلت أذن وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف أن يساري فدلى رجلي في المير ثم رجعت فجلست فقلت يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان قلت على رسلك قال وجئت للنبي صلى وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إذا له بشروا بالجنة مع بلوى تصيبه قال فجئت فقلت قل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه قال فدخل وجد القف قد مليا فجلس وجاء من الشرك الآخر قال شريك وقال سعيد بن مسيب فأولتها قبورهم. والمسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين محمد بن مسكين بن مسكين قال حدثنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن أبي نمر شريك بن أبي نمر قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أنه توضى في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى أنه توضى في بيته ثم جاء يبحث عن الرسول وقال لأكونن مع الرسول يومي هذا فجاء وسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له خرج إلى هنا. يقول فتبع أثره حتى وجده في الحائط اللي فيه بئر أريز فدخل ثم سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال لأكونن بواب الرسول يوم هذا فمسك الباب فدقيقة أو دقيقتين حرك الباب. من هذا؟ قال أبو بكر الصديق. قال على رسلك فذهب قال يا رسول الله أبو بكر استاذن قال إذن له وبشره بالجنة. يقول أبو موسى فأذنت لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبشرته بالجنة فدخل أبو بكر وفعل مثل ما فعل الرسول. الرسول مركن رجليه على ساقيه وفقيه رجليها على البير وقاعد على كف تراب مجموعا على اطراف البير ثم دخل ابو بكر فجلس عن يمين الرسول عليه الصلاه والسلام وكشف عن ساقيه وفقيه من فقيه ثم يقول جئت الى الباب فاذا رجل يحرك الباب من؟ قال عمر بن الخطاب. قلت على رسلك فقلت يا رسول الله عمر يستاذن قال إذن له بشره بالجنة. يقول أبو موسى فأذنت لعمر وبشرته بالجنة قلت ادخل والرسول بشرك بالجنة. فدخل عمر رضي الله عنه وجلس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر هنا وعمر هنا وفعل مثل ما فعل الرسول. وأبو بكر كشف عن رجليه وشيئا من فخذيه وأدلى رجليه في البير أريد. يقول فحرك الباب فإذا من هذا؟ قال عثمان بن عفان. فأتيت على رسلك فأتيت الرسول قلت عثمان يستأذن يا رسول الله قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يقول فأذنت له وبشرته بالجنة وقلت إن الرسول يقول إنه على بلوى تصيبه. البلوى هذه أنه نوزع على الخلافة طلبوا منه أن ينزع عن الخلافة ورفض فعذبوه وحصروه في بيته وصار لا يستطيع أن يشرب ماء ولا يستطيع أن يأكل ولا يستطيع أن يشرب. حصروا في بيته الذي أعوذ بالله خرجوا عليه حصروا هذه البلوى. أرادوا أن يتنازل عن الملك قال لا ما أتنازل عن خلافة إلا تنازل ما أتنازل عن خلافة. فلما رفض حصروه في بيته وقتلوه وقفزوا على داره وعنده زوجته بنت الفرافصة فقتلوه وسال الدم على بس يكفيكم الله يكفيكهم الله هو السميع العليم. وشيل ودفن حتى دفن ليلا خفية ألا يهدئون به يتبعونه ودفنوه خارجا معناها أنه قبره صار مع الناس وقبر الرسول أبو بكر وعمر هنا في مكان واحد. فيقول أولت قبورهم أن عثمان يبعد عن الناس وأما أبو بكر وعمر فمع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو موسى ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ. قال أبو موسى فرجعت على الباب وتركت أخي يتوضأ وتمنيت لو أن أتى حتى يبشره الرسول بالجنة، لكن استأذن عمر واستأذن عثمان إلى آخره. قال رحمه الله: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري هنا، وأشار لسليمان إلى ميل السعيد ناحية المقصورة. قال أبو موسى: خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته قد سلك في الأموال، فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في الكف وكشف عن ساقي ودلهما في البئر. وساق العديم لحديث يحيى بن أسان لم يذكر قول سعيد وأولتها قبورهم. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد، سعيد بن عبيد قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن أبي نمر، شريك بن أبي نمر قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. شبه القصة التي مضت أنه صار بوابا للرسول وأذن لأبي بكر وعثمان وأبي بكر وعمر وعثمان على بلوى تصيبه، والبلوى كان عثمان خليفة رضي الله تعالى عنه، ولما جاء صار خليفة جاء إلى بئر أريس ودل رجليه وهو خليفة وحده، جاء لحاله ودل رجليه في بني أبيه فسقط خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان خاتم الرسول مع أبي بكر ثم مع عمر ثم مع عثمان فسقط في بئر أريس، بحثوا عن راح إلى اليوم ما وجدوا، راح الخاتم خاتم الرسول راح في بئر أريس إلى اليوم. قال رحمه الله: حدثنا حسن بن علي الحلواني وهو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط بالمدينة لحاجته، وخرجت في إثري وأقتص الحديث من حديث سليمان بن بلال، وذكر في الحديث قال ابن المسيب: أولت ذلك قبورهم، اجتمعتا هنا وانفرد عثمان. يقول أبو مسلم رحمه الله: حدثنا حسن بن علي الحلواني، حسن بن علي الحلواني أبو بكر بن إسحاق، أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم، ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال عن شريك بن أبي نمر، عن شريك بن أبي نمر قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري، أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بمثل قصة اللي مضت. أبو موسى يقول: كنت بوابا للرسول وأذن لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان وهو مدلل رجليه، فلما دخل عثمان ستر رجليه عليه الصلاة والسلام وستر هذا، وجلس عثمان مقابل أبو بكر وعمر، هذا أبو بكر يمين وعمر يسار وعثمان مقابل، فأولها فأولتها قبورهم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصبا وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم يوسف الماجشون، والذي من الصبا قال حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب أما عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي أنقاس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافعه بهذا سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع أصبعي على أذني فقال: نعم، وإلا فاستكدت. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا ومحمد بن الصباح، محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري، عبيد الله القواريري وسريج بن يونس، سريج بن مسلم قال سريج بن يونس، ابن يونس كلهم عن يوسف الماجشون، كلهم عن يوسف الماجشون، الماجشون واللفظ لابن الصباح، واللفظ لابن الصباح قال حدثنا محمد بن المنكدر، حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المنكدر، يوسف يقول حدثنا محمد بن المنكدر، حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب قال حدثنا عامر بن سعد، عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني منزلة هارون من موسى. يقول سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا قاله عليه الصلاة والسلام لما أراد غزو تبوك، لأن تبوك 20 ليلة، 20 ليلة رايح، 20 ليلة جاي، 20 ليلة قاعد. أخذ حول شهرين، أخذ الرسول بتبوك شهرين، لأنه أخبر أن ملك إيليا يحذي الخيل، يحط الحديدة في رجل الفرس بيحذيها بيغزو المدينة، فكان نغزوه قبل أن يغزونا. وقد أخبروا أن الرسول إذا توجه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، فلما خرج من المدينة اتجه للشام لا إيليا ولا غير إيليا ولا ملك ولا خيل إن رحلوا، هجوا كلهم إلى تركيا، ذهبوا كلهم إلى هرقل وهربوا من دمشق وهربوا من الشام كله لما اتجه إلى تبوك عليه الصلاة والسلام. جاءه ملك إيليا ما قدر يعرف، فصالحهم على ألفي وألفي وألفي وألفي إلى آخره، وأعطاه صلح الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم رجع عليه الصلاة والسلام بعد 20 ليلة، يعني غاب عن المدينة قرابة شهرين، وهي التي تلقته ثنيات الوداع، تلقته الجواري تدف وتقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. بعض المفسرين وبعض المؤرخين يقول إنه من جهة قبة، قبة ما حل ما عنده ثنيات وداع، ثنيات الوداع عند أحد. أجيت أحد الإنسان شف ثلاث ثنايا على يسارك الإنسان من الشمال، جاء الرسول وهو على الثنايا ما شمال شمال على قرب أحد شمالا، فجاء الجواري يدفونه، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو تبوك خلف علي رضي الله عنه، فجزع علي قال النساء والأطفال رسول الله، قال أنت مني بمنزلة هارون موسى، يعني وزير هارون وزيرا لموسى، وأنت مني وزيرا لي، إلا إنه لا نبي بعدي، أنت مني بمنزلة هارون وموسى. خلاص إذا جلس علي في النساء والأطفال من يقدر يتعدى عليهم؟ أسد في عرينه ما حد يقدر يتعدى مدام علي موجود. المنافقين والمشركين وغيرهم ما حد يتعدى على العيال والأطفال والبيوت وغيرها مدام الأسد موجود، ما حد يتعدى عليهم. فخلفه وقال أنت مني منزلة هارون وموسى، ارجع ومسك البلد، مسك البلد مدام بغيب أنا شهر قرابة شهرين، ومسك البلد علي رضي الله عنه، والويل لمن تعدى أو تحرم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من تبوك بعد 20 ليلة. قال سيد المسيب فأحببت أن أشافع بها سعدا. نعم. قال سيد المسيب فأحببت أن أشافع بها سعدا. أقول سعيد المسيب أحببت أن أشافع، يعني هارون موسى، أنت مني بمنزلة هارون موسى، أحببت أن أشافع بها سعد بن سعد بن أبي وقاص. قال أنا سمعته. فحدثته بما حدثني عامر. حدثته بما حدثني عامر ولده. فقال أنا سمعته فقلت أنت سمعته؟ فقال سعد أنا سمعته. فقلت أنت سمعته؟ قال نعم. وضع إصبعيه على أذنه. وضع إصبعيه على أذنه وقال سمعت مثلنا يا هذين، أنه يقول لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني وزير. قال رحمه الله دثنا وبكر بن أبي شيبة قال دثنا غندر شعبة قال دثنا محمد المثنى ونوشات قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبان الحكم عن مسعود بن سعد بن ابي انقاص النبي سعد بن ابي انقاص رضي الله عنه قال قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه في غزوه تبوك، فقال يا رسول الله تقلبني في النساء والصبيان، فقال ما ترضى ان تكون مني منزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي؟ قال حدثنا عبيد الله بن عام قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. كل مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر. غندر قال حدثنا شعبة. شعبة ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مثنى ونبشار. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن الحكم بن عتيبة. عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا مصعب بن سعد. مصعب بن سعد قال عن أبي سعد بن أبي وقاص. عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. يقول سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، ولما جزع علي قال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال بلى. قال أنت كذلك، إلا إنه لا نبي بعدي. فجلس علي رضي الله عنه عندما غاب الرسول عليه الصلاة والسلام جلس علي الأسد. من يأتي الأسد في أرينه؟ علي لصار في البيوت خلاص ما حد يتعرضها من المنافقين ولا من المشركين ولا من الفسقة، ما حد يتعرضها فيها الأسد في عرينه، ما حد يجيها ولا يتعرضها، وهذا هو مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد كهرباء في اللفظ قال حدثنا أحد بن إسماعيل بن بكير بن مسمار بن عمرو بن سعد بن أبي وقاص نبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعد مغازي فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لو أتي أن الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا. أوتي به أرمة ووسق في عينيه ودفع الراية إليه ودعا الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسن وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. المسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد عباد وتقارب في اللوز قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا بكير بن مسمار قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا وقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ يقول أن معاوية بن أبي سفيان يسب علي دائما. معاوية لما جاءه سعد قال لماذا لا تسب أبو تراب يعني علي؟ قال أن يمنعني منه ما سمعت من رسول الله ثلاث كلمات سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلنا فودي لو أن واحدة منهن لي ولي حمر النعم. ثلاث كلمات. قال ما هن؟ قال الأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غزى تبوك ورد عليك أن يغزو معه قال أنت تخلفني في النساء والأطفال. قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فتخلف علي رضي الله عنه. هذه واحدة. إلا إنه لا نبي معدي يعني رفيق لي وصديق لي ووزير لي منزلة هارون من موسى، هارون وزير لموسى وأنت وزير لي، إلا إنه لا نبي بعدي. فجلس علي رضي الله في المدينة في غزوة الرسول لتبوك. الثانية سمعته يقول يوم خيبر لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله. فتطاول الناس لها فقيل أن علي جاء أرمد فأتى بعلي يقودونه أرمد فبصق الرسول بعينيه فبرأ قال لم يكن له بهم فأعطاه الراية وقال اذهب على رسلك وادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فذهب علي بالراية حتى أتى الحصن مرحب وطلع له مرحب وحذف رأسه، ثم جاء إلى الحصن فقفلوا الباب فأخذ سيفه ورماه وراء ظهره ودخل عليهم بالقوة وصار يضربهم ويقتل من يشاء ويسبي من يشاء حتى سبع منهم صفية أخذها دحية من السبي. فقال للرسول عليه الصلاة والسلام غيرها وأخذ عليه الصلاة والسلام صفية وجعلها زوجة أخيرها فإن أن يعتقها ويتزوجها. قالت نعم فاعتقها وتزوجها. ورأى ضربة في وجهها فقال ما هذا؟ قال سلام بن أبي الحطيق زوجها إني قلت إني رأيت البارحة بالليل رأيت القمر سقط في حجري فضربني. قال أنت تمنينا أن تزوجي ملك يثرب يعني تملك محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الراية وفتح الله عليه خيبر. نعم. والثالثة ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا. الثالثة لما نزلت هذه الآية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم النصارى نصارى نجران لما جاءوا إليهم يحالفون مشاورة الرسول. قال الرسول علي، علي جاء بعلي وفاطمة والحسن والحسين، وقال اللهم هؤلاء أهلي، جاء بعلي معهم وضبطه بالشرشف معهم، هو الحسن والحسين وفاطمة، وقال هؤلاء أهلي. هذه الثلاث فاق بهن علي رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر شعبة قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان سعد بن إبراهيم قال سمعت يرى بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ما ترضى أن تكون مني بمنزلة. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى، يعني وزير موسى، هارون وزيرا لموسى وأنت وزيرا لي، إلا إنه لا نبي بعدي. هذا في غزوة تبوك، لأنه أبقى تأخر، أخذ حوالي شهرين في غزوته، ولا يمكن يحمل الأطفال والبيوت إلا علي رضي الله عنه. إذا صار في العرين ما حد يقدر، الأسد في عرينه ما حد يقدر يأتي البيوت ولا غيره من أهل الشر والمنافقين وغيرهم. إذا سمعوا أن علي موجود خلاص ما حد يتعرض البيوت ولا يتعرض النساء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن القاري عن سهيل النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخيبر لأتي النازي رأى رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يدين. قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فتزاورت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمنى بطالب فأتها إياه وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فسرق يا رسول الله فلا ماذا أقاتل الناس. قال قاتل متى أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماء وأموالهم إلا بحقها ويسابهم على الله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو أتينا هذه الراية رجلا يحب الله. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غزا خيبر وجلس في خيبر قال فلا أتينا الراية غدا في الليل، هذا يتكلم، لا أتينا الراية غدا عن البيرج الراية لا أتينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه ما تطاولت للإمارة ولا أحببت الإمارة إلا وقت الليلة، صار يتطاول لها لعله يأتيه إياها. يقول فجلسنا حتى أصبح الصباح وقال أين علي بن أبي عرفنا أنها راحت في علي، فقيل هو أرمد فجيء به وبصق في عينيه فبرأ قال لم يكن به وجع. فقال خذ الراية واذهب إليهم وقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا ذلك عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لما مشى قليلا قال امش ولا تلتفت، فمشى قليلا ثم ناداه على ما قال على يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم. مشى علي رضي الله تعالى حتى أتى الحصن، طلع له مرحب رئيس الحصن، مرحب اليهود، رئيس اليهود في خيبر. لما خرج له هز سيفه لا يرتجل، أنا الذي سمتني أمي مرحبا شاك السلاح بطلا مجربا. فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كريهة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كلي في غابات شديد المنظرة، كلي في غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة كيل الحبة، يعني أكيلكم بالسيف كيل الحبة. فخبط رأسه وحذف رأسه ثم قفلوا الباب فأخذ قرفة ورماها ودخل بقوة غصبا عليهم وصار يضرب من يشاء يقتل من يشاء وجاء بالنساء وجاء بالأموال والأطفال وحشرهم في حصن واحد وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخرجهم إلى الرسول فقالوا خليفة إنها خليفة واسمه الذي أخذ صفية دحية الكلبي فقال خذ غيرها فأخذ غيرها وجابها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فخيرها كما ذكروا في القصة قال ترين عدتك وأتزوجك تلتك أنت مملوكة لي الحين إذا أعطيتك صار عدتك صداقك المال اللي أعطيت إياك هو عدتك قالت نعم فاعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها وقال الناس هل تكون أم مؤمنين أو تكون أم ولد ولما سار الناس وركب الرسول عليه السلام بغى يركب ناقته قعد لها وجعلها تطع على ركبته وتركب خلفه ثم حبسها وجعل وراءها شرشف فعلموا أنه قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني من أبي حازم عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ هذا قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبعد الناس يدوخون ليلة ويوم يعطاها قال فلما أسوأ الناس قدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقالوا ويا رسول الله اشتكي عيني قال فأرسلوا إليه بوتي أبي فغسق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه ودعا له فبرى حتى كأن لم يكن به وجه فأتاه الراية فقال علي يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساعة ثم تبل الإسلام أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك عمر نعم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم الصغير قال عن سهل بن سعد الساعدي ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد ولفظ له قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أنا قال أخبرني سهل بن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله سهل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه فستزاحم الناس كل يرجوها لما أصبح الصباح جاءوا إلى الرسول فحضروا عنده كل يرجوها حتى عمر قال ما تمنيت الأمارة إلا ذلك اليوم فدعا بعلي بن أبي طالب وبصق في عينيه كما مر ثم قال له خذ الراية وانفذ على رسلك ومدعهم إلى الإسلام والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم قال قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي قد تقلب على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان ربذا من قال انا اتقلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فليك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليله التي فتح الله في صبايها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتين الراية ولا يأخذن بالراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله وقال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فإذانا بعلي وما نرجو وقالوا هذا علي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية وفتح الله عليه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال أما مولاه سلمة بن الأكوع قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي في غزوة خيبر ثم قال كيف تخفت غزوة تخلف عن الرسول فجاءه أرمد من توجع عينيه لما أصبح الصباح قالوا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل لأن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فتطاول الناس كلها فعلي ليس بمجهود لكنه وجد جاء عند الصباح جاء وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل ويشتكي عينيه فأتي به يقودونه فبصق في عينيه ودعاله فبرأ قال لم يكن به وجع ثم أعطاه الراية قال اذهب على رسلك. قال على ما أقاتلهم؟ قال على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إلى آخر القصة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن هرمشة جاء بن مخلد جميعا بن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقد ما عهدي ونسيت بعد الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يطاخ من بين مكة والمدينة فحمد الله أثنى عليه ووعد وذكره وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أول ما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله استمسكوا به فعز على كتاب الله ورقب به ثم قال وآل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيتي يا زيد أليس نساء من أهل بيتي؟ قال نساء من أهل بيتي ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال وآل علي وآل حكيم وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وشجاع بن مخلد شجاع بن مخلد قال حدثنا ابن علي ابن علي اسماعيل قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم يعني ابن علي قال حدثنا ابو حيان ابو حيان قال حدثنا يزيد بن حيان يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحسين كل يزيد انطلقت انا وحسين وعمر بن مسلم وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم الى مسلم وعمر بن مسلم ابن مسلم الى زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه اتيناه قد كبر كبرت سنه في بيته فدخلوا عليه وقالوا يا زيد انت حضرت الرسول ورايته وصليت خلفه وسمعت كلامه فحدثنا بما رايت. فقال يا ابن اخي والله لقد كبرت سني وقد ما عهدي. قال يا ابن اخي والله لقد كبرت سني ونسيت اشياء كثيره فلا أدري عنه لكن ما حدثتكم به فخذوه ولا تكلفوني ما لا أطيق لأني كبرت سني ونسيت الأشياء. معلوم الإنسان لا كبر سنه نسي كثير من الأشياء. فالشاهد قالوا حدثنا بما فعل فقال لهم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خما. يقول قام الرسول عليه الصلاة والسلام يوما خطيبا بما يدعى خما عمم به علي عمامة سوداء عمام علي في عمامة سوداء يوم خم قام بنا خطيبا يوم في غدير خم ثم فحمد الله أثنى عليه ووعد وذكر فحمد الله وأثنى عليه ووعد وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. نعم. وأنا تارك فيكم ثقلين وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه النور والهدى. نعم. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به يعني والثاني سنته. ثم قال وأهل بيتي أوصيكم بأهل بيتي أوصيكم بأهل بيتي. قالوا ومن أهل بيتي؟ قالوا آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل يعني أولاد عمه عليه الصلاة والسلام الذي تحرم عليهم الصدقة يعني لهم الخمس لما كان لهم الخمس صارت عليهم حرام الصدقة، صدقة حرام عليهم لأن لهم الخمس، إلما غزوا جيوش وأخذوا الأموال وخمسة الجيوش، فالخمس لآل النبي عليه الصلاة والسلام، آل جعفر وآل عقيل وآل عباس وآل أربع عوائل تحرم عليها الصدقة لأنها تأخذ من الخمس، يعطون من الخمس، لكن لما انتهت الجيوش وانتهى الخمس صارت حلت لهم الصدقة. فالآن تحل الصدقة لآل علي والآل جعفر والآل عباس، تحل إذا حصل أحد من آل علي اللي يسمونه السيد أو غيره فإنها تحل له الصدقة لأن ما في خمس، خلاص الخمس انتهى وانقطع. نعم. قال له حسين: ومن أهل بيتي يا زيد؟ أليس نساء؟ قال حسين: من أهل بيتي يا زيد؟ زيد بن أرقم. أليس نساء من أهل بيتي؟ أليس نساء من أهل بيتي؟ قال: بلى، نساء من أهل بيتي، ولكن أهل بيتي آل علي وآل جعفر وآل عقيل. ها؟ وآل عقيل وآل عقيل وآل عباس. وآل عباس أربعة قبائل هم من أهل بيتي، لأنهم كلهم أعمامه وأولاد عمه وهم من أهل بيتي، وتحرم عليهم الصدقة، هذه العوائل الأربع تحرم عليهم الصدقة ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بكار بن ريان قال حدثنا عسان يعني بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق أن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث بنحو مثل حديث الزهير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما نبي حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل، وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطاه ضل. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بكار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكار، محمد بن بكار قال حدثنا حسان بن إبراهيم، حسان بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن مسروق، سعيد بن مسروق قال حدثنا يزيد بن حيان، يزيد بن حيان قال عن زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا، ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير، جرير كلاهما نبي حيان، كلاهما عن أبي حيان قال بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل، بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل، وأن الصدقة تحرم على أربع عوائل منهم آل جعفر وآل عقيل وآل علي، هذول إخوة، علي وجعفر وعقيل أخوة كلهم أولاد أبي طالب، وأما الرابع العباس رضي الله عنه فهو عمهم، فالشاهد أنها تحرم الصدقة عليهم ذلك اليوم، أما اليوم فتحل. قال وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى، وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، من استمسك به كان على الهدى، صار على هدى، ومن أخطأه ضل، ومن أخطأه ضل، ومن أخطأ كتاب الله والعمل به ضل. نعوذ بالله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بكار بن ريان قال حدثنا حسان يعني إبراهيم بن سعيد وهو ابن مسروق أن يزيد بن حيان زيد بن أرقم رضي الله عنه قال دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيت خيرا، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسليت قلبه ساق الحديث بأني مثل حديث أبي حيان، غير أنه قال: لا، وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. وفي فقلنا: من أهل بيتي؟ نساؤه. قال: لا، وإيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدار ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيتي أصله وعصبة الذين حرموا الصدقة بعده. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بكار، محمد بن بشار قال حدثنا يعني حسان بن إبراهيم، حسان بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن مسروق، سعيد بن مسروق قال يزيد بن حيان، يزيد بن حيان قال حدثنا زيد بن أرقم، زيد بن أرقم قال قال دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيت خيرا، يقول دخلنا عليه فقلنا له وقد كبرت سنه، فقلنا له: لقد رأيت خيرا يا زيد، يا زيد بن أرقم، لقد رأيت خيرا، رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وصليت خلفه وسمعت كلامه ورأيته. قال: نعم. قال على وإني تارك فيكم ثقلين. نقول إن الرسول قال لنا إني تارك فيكم ثقلين، إحدهما كتاب الله هو حبل الله، هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى، من اتبعه كان على الهدى، ومن ضيعه ضل، كان على ضلال، كان على من ضيعه كان على ضلال. وقلنا له من أهل بيته، قلنا لزيد من أهل بيته، كان هو قال المرأة بنت الرجل بنت ناس، المرأة ما هي من نسمنا أهل بيته، أهل بيته أقاربه، أهل العباس والعقيل والعلي وأقاربه الذين تحرم عليهم الصدقة، وأما المرأة فتكون مع الرجل يوما ما ثم يتلقى تروح لأبيه ليست من أهل بيته. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني من أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال اسمع من أهل المدينة رجل من أهل مروان قال فدعا سالم بن سعد فأمره أن يجتمع عليا قال فأبى سالم فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب. فقال سالم ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان لا يبرأ إذا دعي به. فقال لو أخبرنا عن قصتي لما سمي أبا تراب. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك. فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان ننذر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع قد سقط رداءه وعشقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوعا ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن أبيه أبي حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان. يقول استعمل على المدينة أميرا رجل من آل مروان وهم يكرهون علي مروان وقومه يكرهون علي. فدعا سالم بن سعد فأمره أن يجتمع علي. فدعا سالم بن سعد فأمره أن يشتم عليا أن يشتم عليا. فقال لا فأبى سهل فأبى سهل أن يشتمه. قال فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب. فقال له أما إذا أبيت فقل له لعن الله أبا تراب. فقال أبو تراب أحب الأسماء إليه أحب الأسماء إلى علي أبو تراب. نعم. فقال له أخبرنا عن قصتي لما سمي أبا تراب. قال له أخبرنا عن قصتي أبي تراب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام جاء يوما إلى فاطمة بيت فاطمة فوجدها وحدها. فقال أين علي. قالت كان بيني وبينه شيء فخرج مغضبا ولا أدري أين ذهب. فقال لرجل التمس علي. فجاء وقال يا رسول الله هو بالمسجد نائم. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى علي وجده نائم وقد انحسر إزاره عن شقه. فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. فكان أحسن اسم لعلي أن يكون يسمونه أبو تراب لأن الرسول سماه به. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والبراءة.